روى عن عبد الله بن المبارك والفضيل بن عياض وسفيان بن عيينة وغيرهم، وروى عنه يحيى بن معين والبخاري وأبو داود وغيرهم. قال الخطيب البغدادي: إن أول من جمع المسند وصنفه نعيم، توفي عام 229 نقلا من سير أعلام النبلاء للذهبي. قال: فمن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، لأنه مكذب لما أخبر الله به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، لأنه مخالف لقوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: هل تعلم له سميا. ومن وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه فإنه قائل على الله تعالى بلا علم. ومما حرمه الله تعالى على عباده القول عليه من غير علم، ومما يأمر به الشيطان القول على الله بغير علم، كما قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وهذا معنى قولنا إن أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، يعني يوقف فيها مع النصوص، فما دلت النصوص على ثبوته أثبتناه، وما دلت على نفيه نفيناه، وما سكتت عنه سكتنا عنه، فلا نثبته ولا ننفيه. فمن أثبت شيئا أو نفاه بغير دليل فهو قائل على الله بغير علم. فالأمور ثلاثة: ما دلت النصوص على إثباته وجب إثباته، وما دلت على نفيه وجب نفيه، وما لم تدل على إثباته أو نفيه وجب الإمساك عنه. قال: فمما يجب إثباته له تعالى الحياة والسمع والبصر والاستواء على العرش والمحبة والغضب، ومن أسمائه الصمد الحي القيوم العلي كما سيأتي. طبعا لا بد أيضا أن نعتقد معانيها. ومن الأمور التي يجب نفيها عنه ما نفاه عن نفسه من النوم والسنة والأود، ولا يؤوده حفظهما، أي لا يشق عليه ولا يثقله، واللغوب والنسيان والصاحبة والولد وغيرها، هذا ينفى عن الله عز وجل وجوبا. وكذلك مما يجب نفيه عنه فيما يثبت له مماثلة المخلوقات، فنثبت له ما أثبته لنفسه مع نفي مماثلته لخلقه، أن نقول سميع بصير، وخلقه يعني وصف خلقه أو سمى خلقه بالسميع والبصير، لكن ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. كما مما يجب نفيه عنه فيما يثبت له، يعني فيما إذا أثبتنا السميع مع نفي أن يماثل سمعه سمع المخلوق، ليس السميع مثل السميع ولا البصير مثل البصير. قال: وأما ما لم تدل النصوص على إثباته ولا على نفيه فنمسك عنه نفيا وإثباتا، مثل الأذن فالسمع ثابت له تعالى بالسمع والعقل، أما الأذن فيجب الإمساك عنها نفيا وإثباتا. نقول إن الله سميع يسمع، إن الله سميع يسمع، والسمع هو إدراك المسموعات. وعائشة رضي الله عنها تقول: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء أو الحجرة ويخفى علي بعض قول المجادلة، المحاورة التي تجادل النبي صلى الله عليه وسلم في زوجها، وقد سمع الله قولها من فوق سبع سماوات أو كما قالت رضي الله عنها. فالسمع هو إدراك المسموعات، والله سبحانه وتعالى يدرك جميع المسموعات. قال: مع إثباتنا السمع وأنه سبحانه وتعالى يدرك جميع المسموعات، لا نقول إنه يسمع بأذن، لأن الأذن لم يرد إثباتها ولا نفيها فنمسك، لكن نقول يبصر سبحانه وتعالى وله عينان، لأنه حينما حذر من الدجال قال: فإن اشتبه عليكم، الدجال يدعي أنه الرب، فإن اشتبه عليكم من أمر الدجال ما يشتبه بسبب الخوارق فلا يشتبه عليكم أنه أعور العين اليمنى، وهذا بمفهومه يدل على أن الله له عينين وليس أعور. على كل حال، القاعدة: ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله نثبته، وما نفاه الله عن نفسه ونفاه عنه رسوله ننفيه. نعم. قال: فالسمع ثابت له تعالى بالسمع والعقل، بالسمع الثانية يعني بالوحي المسموع، الوحي بقسميه الكتاب والسنة، والعقل أيضا، لأن الرسل جاءت بمحارات العقول، ولم تأتي الرسل بمحالاتها. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني أن الرسل جاءت بما لا تستطيع العقول أن تنفيه، ولكن تتزكى هذه العقول وتنمو به. طبعا هي تحار فيه، لأنه لا يمكن أن تدل عليه بمجردها، ومع ذلك لا يقوم فيها دليل يحيل هذه يعني هذه النصوص التي وردت. فالرسل أتت بمحارات العقول لا بمحالاتها، وهذا في فرق. يعني ما نقول ألغي عقلك واتبعني كما تقوله النصارى، بل نقول العقل الصريح بدون خلط، العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، وإذا تعارض العقل مع النقل فأحدهما فيه الخلل، إما أن يكون العقل في لوثة، وإما أن يكون النقل ليس صحيحا. فالعقل الصريح يوافق النقل الصحيح. قال: وكذلك أصابع القدمين، فيثبت لله تعالى سبحانه صفة القدمين، ويمسك عن أصابعهما نفيا وإثباتا. أما الأصابع التي جاءت بها النصوص فهي أصابع اليد يمسك، نعم، الأرض على أصبع، يمسك الشجر على أصبع، الجبال على أصبع، هذه أصابع اليد. والروايات المحققة أي نعم تصف أصابع اليد. ونثبت هذا كما في الحديث إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع. أي نعم هذه أصابع اليد. نعم ثم يقول أنا الملك وهذا هو المحقق. أي نعم. قال الله نعم. رواه البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ويبين ذلك دلالة الكتاب والسنة على أن الله تعالى يأخذ السماوات والأرض بيديه. قال تعالى وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. السماء مطويات بيمينه والأرض قبضته يوم القيامة. ومفهوم هذا أنه يقبض الأرض بشماله سبحانه وتعالى لأن فيها العدل والعدل صفة كمال. وأما اليمين فيها الرحمة والسماوات ومن فيها ليس فيها عصيان ففيها الرحمة والسماوات مطويات بيمينه. أما الأرض فيقبضها سبحانه وتعالى بقبضته. وورد في صحيح مسلم وصف اليد الأخرى بالشمال لأن فيها العدل ليس كمثله شيء ليس فيها نقص ولكن فيها العدل والفضل أكمل من العدل وكل من العدل والفضل كمال مطلق لا نقص فيه بوجه من الوجوه. ظاهر واضح إن شاء الله. بسم الله. ما هو واضح؟ ها غصب؟ لا لا هذه عقيدة ما فيها لازم تقتنع. نعم يا شيخ. ايه احسنت. لو لم تكن الاخرى افضل من الاخرى ما قال وكلت يديه يمين. اخترت يمين ربي مفرد وكلت يديه يمين باعتبار ان الاخرى بها العدل ليست ناقصة. وورد في صحيح مسلم وصفها بالشمال ما في تعارض. نعم بسم الله. لكن شماله ليست مثل شمال المخلوق فيها العدل وشمال المخلوق ناقصة. نعم والعدل كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه. وضع الشيء في موضعه كمال لا نقص فيه بشيء بوجه من الوجوه. وأهل الأرض وعصاة مردة الجن والإنس يحتاجون إلى العدل. نعم اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك. إن عاملنا الله بعدل خسرنا ليس لنا شيء. الفضل كله لله. فادعوا دائما قل اللهم عاملنا بفضلك ولا تعاملنا بعدلك اللهم آمين. لكن مردة الجن والإنس يستحقون العدل يستحقون عدل الله عز وجل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الله عز وجل سماواته وأراضيه بيديه فيقول أنا الله أنا الملك. في هذا استفهام أو شيء بس لا تبعد أنا البعيد ما أسمعه. تعال إذا كنت يعني من خلق قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الخالق ليس مخلوقا. استغفر الله. لا، هذا كلامك ما هو بجيد، هذا كلامك نطق به الشيطان. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، الخالق ليس مخلوقا والمخلوق ليس خالقا. قولك من خلق لله عينين، هذا من كلام الشيطان. على كل ما أدري ما قصدك، أنا ليس لي إلا ظاهر كلامك. لا دعك من العقول، اسمع، لا تكن ممن قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السائر. اسمع وآمن ثقة بالله وبرسوله وبوحيه إلى رسوله، ويفتح الله علي وعليك. لا خلاص خلاص أوقف. تريد أن تؤول العينين، تريد أن تؤول العينين وتريد أن لا تثبتها، فأنت جهمي بهذا. قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد علم أن طريقة سلف الأمة، ما كنت أظن أن يصل الأمر إلى هذا الحد، سبحان الله. وقد علم أن طريقة سلف الأمة وأئمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل. إيش الفرق بين التكييف والتمثيل؟ يا شيخ حسام، التكييف يصور له كيفية في ذهنه في خياله، والتمثيل يمثله بشيء موجود في الخارج. في فرق بين التمثيل والتكييف. التكييف تصور له كيفية في ذهنك، ليس لها وجود في الواقع. أما التمثيل فأنت تمثله بشيء موجود في الواقع، وكل من التكييف والتمثيل باطل. الله لا يكيف ولا تكيف صفته، ولا يمثل تمثل صفته بصفة خلقه. أي نعم. لحظة يا شيخ، لحظة. ومن يعني أصغي سمعك وسائل الله سبحانه وتعالى، يعني معلم إبراهيم أن يعلمك ومفهم سليمان أن يفهمك. قال: من غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تحريف ولا تعطيل. التحريف في النص مثل الذين يقولون يحرفون استوى، يقولون استولى، حرفوا النص. والتعطيل في المعنى، التعطيل في المعنى مثل الذين يقولون استوى ليس لها معنى العلو الخاص على العرش، ولكن معناها الاستيلاء، هذا تعطيل في المعنى. التعطيل في المعنى والتحريف في اللفظ والنص. أي التحريف يحرفون أو يعطلون، أو يعطلون المعنى، إذا ما استطاعوا التحريف عطلوا المعنى. قيل له أقولوا حطة، قالوا حبة حنطة. أي نعم. وهؤلاء قيل لهم الرحمن على العرش استوى، فقالوا استولى. أي نعم. يعني سبعة مواضع في القرآن الكريم استوى ربنا عز وجل، يعني أنتم أعلم من الله، وجميع السبعة المواضع كلها استوى، أنتم تقولون استولى، تقدمون بين يدي الله ورسوله. أنا أعجبني كلام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، يعني يقول هذا المسكين يعترض على الله عز وجل، يقول: يا ربي أنت لا تعرف كيف تصف نفسك، وأنا أخرج لك من جيبي صفة. أي نعم، سبحان الله العظيم، عند كلامه على المعطلة. نعم. وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع ما أثبته من الصفات من غير إلحاد، لا في أسمائه ولا في آياته، فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآياته، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا، أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. فطريقتهم يا طريقة السلف الصالح تتضمن إثبات الأسماء والصفات مع نفي مماثلة المخلوقات، يعني واحد في أسمائه الحسنى لا سمي له، وواحد في صفاته العلى لا مثيل له. نعم، مع نفي مماثلة المخلوقات إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ففي قوله ليس كمثله شيء رد للتشبيه والتمثيل، وقوله وهو السميع البصير رد للإلحاد والتعطيل. ليس كمثله شيء رد على الممثلة، وهو السميع البصير رد على المعطلة. يقول الشارح حفظه الله: طريقة سلف الأمة وأئمتها هي ما تقدم تقريره في الأصل الواجب في هذا الباب، يعني إثبات ما أثبته الله لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، ونفي ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير إلحاد في أسمائه ولا في آياته. فطريقتهم هي الصراط المستقيم، وهي الحق الذي دل عليه السمع والعقل. فإن العقل والفطرة كليهما يقتضي أن الله تعالى مستحق لكل كمال ومستحق لتنزيهه عن كل نقص، فإذا كان المخلوق يوصف بالكمالات فالله سبحانه أحق بالكمال، يعني المخلوق يوصف بالبصر يوصف بالسمع فالله أحق، لأن البصر والسمع كمال لا نقص فيه بوجه من الوجوه، فالله أحق بالكمال. لكن ليس ما يوصف الله به مثل ما يوصف به المخلوق، فالله أحق بالكمال، فكل كمال يوصف به المخلوق لا نقص فيه فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزيه عنه، فهو تعالى أحق بكل كمال وأحق بالتنزيه عن كل نقص. في هذا يعني طرفة قصة يعني تذكر عن بعض أئمة المسلمين، أنه أن ملك النصارى كتب إلى أحد خلفاء المسلمين في الدولة العباسية أو قبل ذلك: أرسل إلي يعني عالما من علمائكم ليناظر أحبار النصارى أو علماء النصارى حتى نشوف الحق مع من. فبعث واحد من كبار العلماء في وقته ما الجرجاني أو غيره، وله قصة طويلة، لكن أختصرها بأنه لما اجتمع مع القساوسة والرهبان صار يعني يتغابى عليهم، يتغابى معهم: كيف حالكم؟ كيف الزوجات؟ كيف الأولاد؟ فاستسخفوه، قالوا كنا نظن أنك أعقل أهل ملتك وأعلمهم، أما علمت أن الأحبار لا يتزوجون ولا؟ قال سبحان الله، يعني أنتم تنزهون أنفسكم عن شيء نسبتموه لله، تنسبون لله الصاحب والولد وتنزهون أنفسكم عنه، فانقطعوا. نعم، يؤتي الحكمة من يشاء، الله المستعان. وهذا نعم ذكرني به قول الشارح وفقه الله، نعم هو موجب العقل والفطرة، فالعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح ولا يعارضه. اي نعم، يعني دل السمع، فكل كمال ثبت للمخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص ينزه عنه المخلوق فالخالق أولى بالتنزه عنه. اي نعم، وقد دل السمع على ذلك، فقد جاء بإثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى لله تعالى إجمالا وتفصيلا، وجاء بتنزيهه تعالى عن النقائص والعيوب وعن مماثلة المخلوقات. إذن فطريقة سلف الأمة مستمدة من الكتاب والسنة، فهم يعتمدون في هذا الباب على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وما جاء في الكتاب والسنة هو موجب العقل والفطرة، فالعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح ولا يعارضه، وكذلك الفطرة إذا كانت سليمة، يعني ما تلوثت بشبه الشياطين، فهي مفطورة على الإسلام. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وطريقة سلف الأمة وأئمتها طريقة مثلى، يعني الجويني الهمداني، الجويني من مشايخ يعني الأشعرية، وكان يقرر يعني يتكلم على العلو على الاستواء وكذا، فقال له الهمداني دعنا من هذا، يعني هذا مذكور في الكتاب والسنة ما في داعي، لكن أخبرنا عن ضرورة نجدها في فطرنا في أنفسنا، ما قال عبد يا الله إلا واتجه نحو العلو، فضرب بيديه على رأسه وقال حيرني الهمداني، ووقف عن الدرس. وهذه قصة الجويني معروفة. استدل الهمداني بالفطرة، استدل الهمداني بالفطرة، ما قال عبد يا الله بإخلاص إلا ويتجه للعلو إلى السماء، حتى ذكر أن شيوعيا وشيوعية يعاندون ويقول لا إله والحياة مادة، يعني يخلعون صفة الرب على المادة. أي نعم، فكان يهودي يعني يسمع محاضرة هذا الشيوعي ينكر وجود الله عز وجل، وهذا الشيوعي لما يقول لا إله يرفع رأسه للسماء، فضحك منه وقال ترفع رأسك لمن إذا كان لم يكن فيه إله، فلمن ترفع رأسك؟ نعم. وجاء جارين يعني مشهور عنه أنه لما سئل يعني جاوز الفضاء ماذا رأيت؟ قال رأيت الله، لكن أعدمه الشيوعيون لأنه يهدم نظرتهم. والذي انقفلت عليه مظلته ففجأة فطرة يا الله، وهذا يعني كما هو شأن المشركين، إذا كانوا في الفلك ضل عنهم شركاؤهم وأخلصوا لله، لما قال يا الله انفتحت المظلة. هذه أدلة الفطرة، أدلة الفطرة، خلقت عبادي حنفاء كما في الحديث، ولكن اجتالتهم الشياطين فأرسل الله الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال وطريقة سلف الأمة وأئمتها طريقة مثلى ووسط بين مذاهب الناس، فإن الناس اضطربوا في باب الأسماء والصفات وصاروا فرقا متناقضة متفرقة، وأهل السنة والجماعة هم الوسط بين أهل الإفراط والتفريط والغلو والتقصير. أهل السنة بين فرق الأمة 72 وسط، مثل المسلمين بين الملل، فالمسلمون وسط بين جفاء اليهود وغلو النصارى، وأهل السنة والجماعة أيضا وسط بين هذه الفرق وهي الفرقة الناجية. فأهل التعطيل أفرطوا في التنزيه وفرطوا في الإثبات، وهم الجهمية ومن تبعهم. وأهل التشبيه أفرطوا في الإثبات وفرطوا في التنزيه، فلم ينزه الله تعالى عن مماثلة المخلوقات. وأهل السنة والجماعة توسطوا فلا إفراط ولا تفريط، ولذلك أثبتوا لله تعالى ما أثبته لنفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم إثباتا بلا تشبيه، فخالفوا المعطلة والمشبهة حيث أثبتوا إثباتا بلا تشبيه، ونزه الله عن جميع النقائص والعيوب فخالفوا الطائفتين. شخص سأل الإمام مالك في درسه، قال: يا أبا عبد الرحمن، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ سؤال أخف من سؤال أخونا. فأطرق مالك حتى علته الرحضاء العرب، يعني من خطورة يعني هذا المستوى في الفهم، ثم رفع رأسه وقال: المعنى معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة، أو وما أراك إلا مبتدع، أو كما ورد عن الإمام مالك. حكاية الإمام مالك مشهورة في هذا: الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه عن الكيف بدعة، وما أراك إلا رجل سوء، فأمر به فأخرج من الحلقة. أي نعم، الله المستعان. بس نقول يا الله السلامة. قال: وبرئ مذهب أهل السنة والجماعة من البدع التي وقع فيها غيرهم في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أسماء الله وصفاته وفي تحريف فلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا إلحاد، فهذه خمسة معان باطلة ومنكرة. أيضا عن عطاء يروي عن ابن عباس في مسألة القدر أن رجلا قدريا قال: يا ابن عباس، أرأيت من صدني عن الهدى وأوردني دار الضلالة واردا، ألا يكون قد ظلمني؟ فقال ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما: إن كان الهدى هو شيء لك عنده، إن كان الهدى هو شيء لك عنده فمنعك يكون قد ظلمك، وإن كان الهدى هو له يؤتيه من يشاء فلا يظلمك، قم فلا تجالسني، رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا هدي السلف. نعم، لا يصغون إلى، يعني لأن أهل البدع غالبا استحكمت فيهم بدعهم، لا يسمعون مهما يكن، كما ذكر الله عنه: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لأن البدع والضلال استحكمت في قلوبهم، أغلقتها، فليس فيها منفذ للنور وللهدى. ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. اللهم صل وسلم. نعم، وبرئ مذهب أهل السنة والجماعة من البدع التي وقع فيها غيرهم في كلام الله تعالى وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أسماء الله وصفاته، فلا تحريف يعني في النص، ولا تعطيل يعني في المعنى، ولا تكييف يعني في الخيال، ولا تمثيل في الواقع، ولا إلحاد هو الميل. الإلحاد هو الميل، أي نعم، الميل بها عن معناها. فهذه خمسة معان باطلة ومنكرة: تحريف، التعطيل، التكييف، التمثيل، الإلحاد. خمسة معان باطلة منكرة. أما أهل الضلال فهم بين معطل وممثل ومحرف ومفوض، والكل ملحد في أسماء الله وفي آياته. مفوض يعني فوض المعنى والكيف. أما أهل السنة فهم يفوضون الكيف فقط، أما المعنى فكما قال الإمام مالك المعنى معلوم والكيف مجهول، كيف ثابت لكنه مجهول، مفوض علمه إلى الله. فهم بين التفويض ونعم بين التفويض والتعطيل، بين التفويض والإثبات. يقول صاحب الجوهرة: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها. طبعا هذا الكلام باطل، نحن لا نسلم، دي قضية، نحن لا نسلم أن نصا من نصوص الوحي يوهم التشبيه. جل منين جاء التشبيه؟ من عقل المتلقي. التشبيه والتمثيل حصل من عقل المتلقي، أما النص فلا يوهم التشبيه. لو هذا المتلقي أعطى النص حقه من التدبر والتأمل وضمه إلى النصوص الأخرى لا يوهم التشبيه ولا يوهم التمثيل. حاشا أن يكون كتاب الله وسنة رسوله توهم الكفر والضلال والتمثيل. أي نعم. قال: أوله أو فوض ورم تنزيها. هذا بناء على التسليم بأن نصوص الوحي أو بعض نصوص الوحي أو نصوص الصفات توهم التمثيل، وهذه قضية كاذبة. ليس في نصوص الصفات ولا في نصوص الوحي ما يوهم التشبيه بذاته، لكن وهم التشبيه إنما هو في ذهن المتلقي. شوف كلام واحد تلقيه كل يفهم منه حسب ثقافته. إما هوى وإما شبهة العنكبوت على عقله. أي نعم. فإذا سمع الكلام ما يخطر بباله إلا المعنى الفاسد. نعم. فإذا الشبهة تزوجت الهوى، الشبهة إذا تزوجت الشهوة، لا نعم، يفجأ المسلمين إلا أبناء الزنا يعيثون فيهم. شبهة تتزوج شهوة أبناء زنا، أبناؤهم أبناء زنا، كما قال يعني بعض العارفين: تزوجت الشبهة بالشهوة فما فجأ المسلمين إلا وأبناء الزنا يعيثون في مجتمعهم. إذا حصل شبهة وشهوة نسأل الله العفو. الشهوة مثل الصابون يزحلق الشبهة، دائما الشبهة ما تمشي إلا بصابونة شهوة. أي نعم. قصدت من هذا يعني التفهيم، والله المستعان. نعم. قوله: سلف الأمة وأئمتها. أصل السلف من يتقدم غيره، هذا في اللغة، ولكل قوم سلف، لكن المراد السلف الصالح. أي نعم، من يتقدم غيره، ولا سيما من تقدم قومه أو جنسه فإنه يكون سلفا لهم. فسلف الكفار من تقدم منهم، وسلف الأخيار من تقدم منهم. فسلف هذه الأمة صدرها، وأصدق من تنطبق عليه هذه الكلمة الصحابة، السلف الصالح. يا أخي دعونا من التصوير هذا، دعونا، تريد للذكرى يا أخي، القرآن هو الذكر، إذا أضعت القرآن أضعت ذاكرتك، أما هذه الصور والألبومات لا تفيدك في شيء، لا سيما وأنت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعتدي تصور أناس لا يريدونك تصورهم، يقاضونك إن لم يكن في الدنيا عند الله عز وجل. ماما. سبحان الله. فإنه نعم، فسلف الكفار من تقدم منهم، وسلف الأخيار من تقدم منهم، فسلف هذه الأمة صدرها، وأصدق من تنطبق عليه هذه الكلمة الصحابة، فإنهم سلف هذه الأمة الوسط الخيار. والسلف والخلف من الأمور النسبية، فكل من تقدم غيره وجنسه يكون سلفا، فالصحابة سلف الأمة على الإطلاق، ولكن التابعون وتابعوهم هم سلف لمن جاء بعدهم، فالسلفي حينئذ هو المقتفي للسلف الصالح، لا بد أن نقرنها بالصالح. نعم. والمهتدي بهديهم، وهذه الأمة لها أئمة وعامة، فالأئمة هم العلماء العاملون، وقد اجتمعت أوصاف الإمامة في الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فإنهم أئمة في العلم وفي العمل وفي الولاية، ولكن المراد هنا الأئمة في العلم والدين، وعطف الأئمة على السلف من عطف الخاص على العام. نعم. أنا قرأت وش يقول الشيخ، اقرأه عندك نفس النص. قال والسلف والخلف من الأمور النسبية، ايش تفهم من هذا؟ والخلف بالنسبة لمن سبق، فأنت خلف لمن سبقك، ومن سبقك سلف لك، لكن الصالح سلف للصالح، والطالح سلف للطالح، وهكذا لكل قوم وارث، فلا تحدها بزمن، بل حدها بوصف، بالصلاح والفساد. الخلف نعم، الخلف يراد به المؤولة أو المعطلة، وهؤلاء ليسوا خلفا صالحا. وكل نص أوهم التشبيع، عقائد الأشعرية هذه التي تلقن. أي نعم. أما أبو الحسن الأشعري فهو رجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة، لكن الذين بقوا على مذهبه. أي نعم. ولهم قصد حسن لكنهم جهلوا، لأنه يقول ورم تنزيها، أوله وفوض، أو فوض ورم تنزيها، يعني يقصد تنزيها بهذا، هذا مقصده، لكنه أخطأ في المسلك، فنرد خطأه، ومقصده باطل لا نعلمه. أين قال والسلف والخلف من الأمور النسبية؟ طبعا هو الأخ يسأل، يعني يقول ما المراد بالخلف المذموم، لأن في ذم للخلف، مثل ما قال القائل طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم، فرد على القائل هذا القول، وقيل أنت لا تفهم، طريقة السلف أسلم وأعلم وأحكم، أما طريقة الخلف فليست بهذا الوصف، الذين يؤولون أو يفوضون، يفوض المعنى والكيف معا، ليس على مذهب الإمام مالك، حتى قلت لأناس من المالكية المتمسكين بمذهب المالك، قلت يا أخي هذا الإمام مالك في عقيدته، قالوا نحن يعني نقلده في، ما نقلد في العقيدة، نقلد في الفقه أو في المذهب، ولا نقلد يعني جدل، وإلا هم بيصيروا أفضل من الإمام مالك، الله المستعان. ما هو بكلهم، ما هو حتى ما نظلمهم. قلت الحنفية. لا لا هو من يعني في رسالة ألفها أحد الإخوة توفي رحمة الله عليه اسمها جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية للشيخ شمس الأفغاني. لا ما هو عبد القادر السلمي، هذا شمس الأفغاني من لكنه طبعها عفى الله عنا وعنه وزود فيها. هذه لا يعتمد إلا النسخة الموجودة في الجامعة الإسلامية لأن هي المقرة، وقد أجاد وأفاد في النسخة الرسمية لكن أزاد أشياء يعني أثارت حفائظ بعض الناس وهي زيادة لا لزوم لها. أي نعم، جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية. يعني قد تستغربون أني إذا قلت لكم أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذي تخرج به حنفي، أي نعم، محمد حياة السندي، محمد حياة السندي أخذ عنه في المدينة وهو حنفي لكنه أيضا من أهل الأثر. أي نعم، أبو حنيفة النعمان رحمه الله من الأئمة الأربعة، أول الأئمة، وهو إمام يعني أهل الرأي، إمام مدرسة أهل الرأي السني. صحيح أنهم لم يصلهم يعني، ولهذا تلميذه أحد أبو يوسف أو غيره قال لو أدرك أبو حنيفة ما أدركنا، هو الذي روى محمد، اسمه محمد بن الحسن، هو الذي روى موطأ مالك، قال لو أدرك ما أدركنا لغير مذهبه. فلا نظن في رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية، ذكرهم بخير ما يذكر، وقال إن الأئمة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد جميعا لا نظن بهم أنهم يعني في خلافهم يقصدون مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، بل يتحرون موافقة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي ينبغي أن يعني نظنه. إيه؟ نعم، وأنا أحسنتم. نعم، قوله من غير تكييف، التكييف مأخوذ من الكيفية وهي هيئة الشيء التي هو عليها، ويستفهم عن الحال بكيف. هذا في معجم مقاييس اللغة. فالتكييف تحديد كنه الصفة أو السؤال عنها بكيف، لأن السائل عنها بكيف يريد تحديدها وبيان كنهها، فصفات الله سبحانه لا يجوز تكييفها والتعرض لكيفيتها ولا السؤال عن ذلك. نعم، كما ذكرت لكم عن الإمام مالك، والتكييف هو الذي نص العلماء على نفيه، ونفي العلم بالكيفية، نص العلماء على نفيه ونفي العلم بالكيفية، وقالوا في نصوص الصفات تمر كما جاءت بلا كيف، أي دون السؤال عن كيفيتها ودون تكييف لها، لأنه ليس في مقدورنا أن نحد كيفيتها، أن نعلم كيفيتها، كيف مجهول. ما قال لا كيف، ما قال الكيف منفي وما ثابت لكنه مجهول بالنسبة للخلق. نعم، لا يعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالى، فكذلك لا يعلم كيف صفته إلا هو الموصوف. نعم، كيف استوى، لا يعلم كيف استوى إلا هو، كيف نزل، لا يعلم كيف نزل إلا هو، أي نعم سبحانه وتعالى. وقال الأئمة في الاستواء ونحوه الاستواء معلوم أو غير مجهول، والكيف مجهول. نعم، فالكيفية لا يجوز للعبد التعرض لها، ولكن صفات الله تعالى لها كيفية لا نعلمها، فأهل السنة لا ينفون الكيفية ولكن ينفون التكييف يعني العلم بها، فهم ينفون العلم بالكيفية، فلا يعلم كيف هو إلا هو، ولا يعلم كيفية صفاته إلا هو. قوله ولا تمثيل، التمثيل مأخوذ من المثل وهو النظير، فالتمثيل هو الحكم على الشيء بأنه مثل لشيء آخر، والمراد بالتمثيل هنا تمثيل الخالق بالمخلوق أو تمثيل المخلوق بالخالق. والتشبيه الذي قامت الأدلة على نفيه وإبطاله هو وصف الخالق بخصائص المخلوق أو وصف المخلوق بخصائص الخالق، وهذا المقام اضطرب فيه الناس ونشأ عنه ما نشأ من التعطيل، فإن المعطل قالوا إن إثبات الصفات لله تعالى تشبيه، فأوجب لهم هذا أن ينفوا الصفات، لأنهم قالوا إن المخلوقات توصف بهذه الصفات، فلو أثبتنا لله الصفات للزم من ذلك التمثيل فنفوها، هذه هي شبهتهم. ولكن التشبيه الذي ورد نفيه وإبطاله في النصوص هو وصف الله بخصائص المخلوق أو العكس، فالعلم ليس من خصائص الخالق، فإن المخلوق يوصف بالعلم أيضا، وهكذا السمع والبصر ونحوها، فمطلق العلم والسمع والبصر مثلا معاني مشتركة، معاني مشتركة في اللفظ والمعنى، فالله تعالى يوصف بالعلم حقيقة، لكن العلم المختص به سبحانه وتعالى، والمخلوق يوصف بالعلم حقيقة لكن بالعلم المناسب له، إذا أضيف أخذ خصائص المضاف إليه. طبعا علم الله عز وجل ليس مثل علم المخلوق. فوصف المخلوق حينئذ بالعلم ليس فيه تشبيه المخلوق بالخالق، ووصف الخالق بالعلم مثلا ليس فيه تشبيه الخالق بالمخلوق، فالعلم المحدث المحدود هو من خصائص المخلوق، والعلم الأزلي المحيط بكل شيء الذي لا تبلغ العقول كنهه ولا مداه هو من خصائص الخالق، هو الأول بصفاته ليس قبله شيء، والآخر بصفاته ليس بعده شيء، والظاهر بصفاته ليس فوقه شيء، والباطن بصفاته ليس دونه شيء، أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، وأحاط بالمكان ولم يحط به مكان سبحانه وتعالى. فمن قال إن المخلوق يعلم الغيب فقد شبه المخلوق بالخالق، فالقدرية الغلاة وقعوا في ضرب من التشبيه في قولهم إنه تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، وهو تشبيه الخالق بالمخلوق. وقول اليهود يد الله مغلولة من تشبيه الخالق بالمخلوق، لأنهم وصفوا الله بخصائص المخلوق، فاليهود بهذا القول مشبهة، وكذا قولهم إن الله لما خلق السماوات والأرض استراح فيه تشبيه للخالق بالمخلوق. وأما قول النصارى إن عيسى ابن الله ففيه تشبيه الخالق بالمخلوق من وجه، وذلك بنسبة الولد إليه، وفيه أيضا تشبيه المخلوق بالخالق حيث أله المسيح، فالنصارى وقعوا بهذا في نوعي التشبيه، والمشركون الذين عبدوا مع الله تعالى سواه وقعوا في تشبيه المخلوق بالخالق، فهذا هو التمثيل الذي يجب نفيه، وبرئ منه مذهب أهل السنة والجماعة، والتكييف والتمثيل. الله أكبر. نعم، قال التكييف والتمثيل بينهما تلازم، فكل من كيف صفات الله تعالى فقد شبه الله بخلقه، وتمثيل الخالق بالمخلوق يستلزم التكييف، وتمثيل المخلوق بالخالق قد يتضمن التكييف. نقف على قوله ومن غير تحريف إن شاء الله، نرجو الله عز وجل يبلغنا وإياكم كل خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشوف الورقة هذه قبل لأنه دست إلي.

هي شراب مدام دواء تشرب ولو شراب طبي. ايه ها شراب طبي. شراب طبي ها شراب. انا حسب يقول شراب ماء. شوف الاختلاف اللغات. شراب طبي ما في باس، ما في باس. خذ الشراب الطبي البسهم، البسهم واطعم ستة مساكين. اطعم ستة مساكين مخير، اما تذبح شاة في الحرم وتوزعها على المساكين، او تطعم ستة مساكين، او تصوم ثلاثة ايام فدية اذى، اسمها فدية اذى لحديث كعب بن عجرة. اي نعم. الذي اذاه هوام رأسه. اي نعم. فامره بحلقه والفدية. فانت حينما تكون محتاج للشراب البسه، بل يجب عليك لبسه، وربما بعض اهل العلم لا يرى عليك فدية، لكن اقول فدية اذى احوط لك لانك متأذي. العمرة ان شاء الله تامة ما فيها شيء. قال هل يجوز ايش تعطي؟ سبحان الله، هذا اللي يقرأ هذا بعطيه جائزة. تدري وش الجائزة؟ عليكم السلام ورحمة الله. لحظة خلي نشوف، ما هو باثنين، ما يغششك. طيب أنت صح خلاص، جاء نهر الله بطل نهر معكل. تعال قل لي بلسانك، هل يجوز أي أن تعطي الزكاة؟ واضح. للفقراء ويحوش بهم أو ما في باس، ما في باس. حياكم الله، مرحبا. لحظة يا إخوان، لا تدوشونا. بارك. ها قريته ولا ما قريته؟ هو نفس السؤال، جائزة جزاك الله خير، بس ما قراها، ما قراها. إيه نعم يا أخي، الجائزة وما قرأ. على كل حال جزاك الله خير، إن قرأت وما قرأت. أي هذا تعارض مفسدته، إذا صارت أمام جانب تعارض مفسدته، والوجه أزين ما في المرأة وجهها. أي نعم. والله سبحانه وتعالى أمر بستر الزينة أمام الأجانب، فهي الإحرام. نعم الإحرام تحرم في وجهها إذا لم يكن أمامها أجانب، فإذا كان أمامها أجانب تسدل الخمار. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذانا الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. هذا هو الحكم، حتى في المطاف تسدل الخمار عليها. أي نعم نعم يا شيخ. اي ما الرعاف اذا ما كان يعني بسبب من كان حدث فلا اي ما في باس يعني. اي ما عليش. اي اثناء الطواف على خلاف بين العلماء هل ينقض الدم أو لا ينقض. إذا كان كثيرا ينقض الوضوء ويذهب ويتوضأ، لكن لو يعني إيه نعم كففته بمنديل وأكملت طوافك، أرجو أنه لا بأس إن شاء الله. نعم يا شيخ. إذا كان خرج من المطاف يعيد الشوط.